نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. وقد تحدثنا عن الخمسة الأولى من هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، وهي العجز والكسل والجبن والهرم والقسوة. ونحن الآن نتحدث بإذن الله عز وجل عن الغفلة. والغفلة مصدر غفل، يغفل غفلة وغفولا، وهي غياب الشيء عن البال وعدم تذكره. الغفلة معناها غياب الشيء عن البال وعدم تذكره. وقال الكفوي رحمه الله: الغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. الغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والذي يتدبر آيات الذكر الحكيم يرى أن ذم الغفلة والغافلين قد شمل الغافلين عن ذكر الله، والغافلين عن آيات الله، والغافلين عن الآخرة. الذي يتدبر آيات الذكر الحكيم يرى أن ذم الغفلة والغافلين قد شمل الغافلين عن ذكر الله، والغافلين عن آياته، والغافلين عن الآخرة. أما الغفلة عن ذكر الله فقد نهى الله تعالى عنها، فقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذم سبحانه وتعالى الغافلين عن ذكره وجعلهم حزب الشيطان، فقال سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ونهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الغافلين، فقال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن التشبه بالغافلين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومدح الله تعالى الذاكرين فقال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ووعد الله تعالى الذاكرين بالفلاح فقال عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم فقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ووعدهم بذكره كلما ذكروه فقال سبحانه فاذكروني أذكركم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. فالذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه. الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه. وهذه المعية للذاكرين هي معية خاصة غير المعية العامة التي قال الله فيها وهو معكم أينما كنتم. فهذه المعية العامة معية العلم والإحاطة والقدرة، وهي تقتضي الخوف والحذر من الله تبارك وتعالى. أما معية الله للذاكرين فهي معية خاصة لأولياء الله تعالى، تقتضي المحبة والنصرة والتأييد والتوفيق والهداية والسداد. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. فلو لم يكن للذكر من شرف وفضل سوى هذه المعية لكفى بها. فكيف وفضائل الذكر كثيرة لا تنحصر؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فذكر الله أفضل الأعمال، خير من الانشغال بنوافل العبادات، بل خير من الانشغال بالجهاد. ألا أخبركم بخير أعمالك وأزكاها عند ملكك وأرفعها في درجاتك، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوك فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. يقول الرجل يا رسول الله إن أبواب الخير التي علمتناها وأرشدتنا إليها كثيرة، وأنا لا أستطيع أن أدخل فيها كلها، إن أبواب الخير كثيرة، فمرني بباب واحد أحرص عليه فأنجو. يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله يغنيك عن أبواب الخير كلها، ولا تغني هي عنه، ولا تغني هي عنه. فيا عباد الله أكثروا من ذكر الله كما أمركم الله تعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، واستعينوا على ذكر الله بالله كما وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك. لا تدعن يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما الغفلة عن آيات الله تبارك وتعالى فقد قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ومعنى الآية أن الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة غافلون عن تدبر الآيات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من العظات والعبر والمعارف والحكم، وغافلون عن التفكر في آيات الله الكونية وعن الحكمة منها وسنة الله تبارك وتعالى فيها وما تقتضيه من الجهاد وصالح الأعمال. قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والمعنى وكم من آية من آيات التوحيد والقدرة والجلال والعظمة في السماوات من كواكب سيارات ونجوم ساطعات، وفي الأرض من بحار واسعات وقفار واسعات وثمار مختلفات وقطع متجاورات وأحياء وأموات يشاهدونها ولا يعتبرون بها. قال الرازي رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعجب يا نبينا من عدم تأملهم في الآيات الدالة على نبوتك. لا تعجب يا نبينا من عدم تأملهم في الآيات الدالة على نبوتك، فإن في السماوات والأرض من دلائل التوحيد الكثير والكثير يمرون عليها ولا يلتفتون إليها ولا يستدلون بها على أن لهذا الكون إلها. فعلى الإنسان أن يتأمل في آيات القرآن الكريم إذا قرأها وإذا تليت عليه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعلى الإنسان ألا يألف الكون من حوله ويغض طرفه عن النظر فيه نظر التأمل والاعتبار، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. وقد ذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن هذه الآيات الكونية الذين لا يستدلون بها على خالقها وألوهيته التي يجب أن يدينوا بها لله تبارك وتعالى. قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومدح الله تبارك وتعالى أهل الذكر والفكر، مدح الله تعالى أهل الذكر والفكر، فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. فإياك يا عبد الله والإعراض عن آيات الله التنزيلية أو الكونية، إياك والإعراض عن آيات الله التنزيلية والمراد بها القرآن الكريم، وإياك والإعراض عن آيات الله المبثوثة في الآفاق، فإن للإعراض عن آيات الله نتائج سيئة وعواقب وخيمة. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها ثم توعدهم الله تعالى بالانتقام منهم فقال إنا من المجرمين، المعرضين عن آيات رب العالمين، إنا من المجرمين منتقمون. ومن انتقام الله تعالى من المعرضين عن آياته أنه يسلط عليهم الشياطين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومنها جعل الأكنة على قلوبهم فلا يهتدون للحق ولا يهتدون إلى سواء السبيل. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومنها أن يسلكه الله تعالى العذاب الصعد كما قال عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومنها ضنك المعيشة في الدنيا وأن يحشر يوم القيامة أعمى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالحذر كل الحذر من الإعراض عن آيات الذكر الحكيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والحذر كل الحذر عن الإعراض عن آيات الله المبثوثة في الآفاق، فإن الله تبارك وتعالى إنما بثها ليتأمل الناظر فيها وليستدل على أن لهذا الكون إلها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ولذلك قال القائل: فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الغفلة صفة مذمومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الغفلة. والغفلة كما قلنا ذمت في القرآن الكريم وشملت الغافلين عن ذكر الله والغافلين عن آياته والغافلين عن يوم القيامة، الغافلين عن الآخرة. والغفلة عن الآخرة تشمل عدم الإيمان بها وعدم الاستعداد لها. فالذين لا يؤمنون بلقاء الله عن الآخرة غافلون، والمؤمنون الذين لا يستعدون أيضا عن الآخرة غافلون. فإن مقتضى الإيمان بلقاء الله أن تستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا أيقنت بلقاء الله ولم تستعد فأنت وغير الموقن سواء.